قال المؤلف رحمه الله: قلت مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح، وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان، وأن كل مؤمن فهو مسلم، وكل مسلم فلا بد أن يكون معه إيمان، وهذا صحيح وهو متفق عليه. ومقصوده أيضا أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان، وهذا فيه نزاع لفظي، ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر، وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. وإن قيل هما متلازمان، فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا، وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا الأئمة المشهورين أنه قال مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصره، بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف. ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف، بل وبين فرق الأمة كلها. يقولون إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسلما، والمسلم الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمنا، وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله ما قرره من أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، وأنه لا فرق بينهما، ونقل أدلة من الكتاب استدل بها على ما قرره. والمؤلف رحمه الله تعقب هنا وبين ما اتفق عليه من ذلك وما اختلف فيه، وأن هذا ليس وأن مسمى الإسلام وأن القول بأن مسمى الإسلام هو مسمى ليس متفقا عليه، وإنما فيه نزاع لفظي بين أهل السنة. فقال المؤلف رحمه الله: قلت مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح، وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان. يعني مقصود المسلم الممدوح يعني الممدوح في الكتاب والسنة، هو المؤمن الممدوح في الكتاب والسنة. المسلم الممدوح هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمؤمن الممدوح هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمسلم المذموم هو الذي قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، هذا هو المذموم، هو ناقص الإسلام وناقص الإيمان. قال: وأن كل مؤمن فهو مسلم، وكل مسلم فلا بد أن يكون معه إيمان، وهذا صحيح وهو متفق عليه. يعني إلى هذا الحق، إلى هذا الذي قرره الإمام محمد بن نصر المروزي، يقول المؤلف رحمه الله: كل إلى هذا الحد متفق عليه. هذا يعني هذه الأمور التي قررها، هذه الجمل التي ذكرها أمر متفق عليه بين أهل السنة، وهم يتفقون على أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح، ويتفقون على أن المسلم والمؤمن المذموم هو ناقص الإسلام والإيمان، ويتفقون يعني أهل السنة يتفقون على أن كل مؤمن فهو مسلم، ويتفقون على أن كل مسلم فلا بد أن يكون معه إيمان، يعني يصحح إسلامه. قال: وهذا صحيح وهو متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: ومقصوده أيضا، يعني مقصود الإمام محمد بن نصر المروزي، أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان، وهذا فيه نزاع لفظي، هذا مختلف فيه. فالإمام محمد بن نصر المروزي قرر ما قرره البخاري رحمه الله بأن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان، وهذا فيه نزاع لفظي بين أهل السنة. قال: ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر، يعني مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، ومسمى الإيمان هو مسمى الإسلام. قال المؤلف رحمه الله متعقبا للإمام محمد بن نصر المروزي: وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. وإن قيل هما متلازمان، يعني الإسلام يلزم منه الإيمان والإيمان يلزم منه الإسلام، إن قيل هما متلازمان فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا، يعني لا يجب أن يكون مسمى اللازم هو مسمى الملزوم، ولا يجب أن يكون مسمى الملزوم هو مسمى اللازم. قال: وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا الأئمة المشهورين أنه قال مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصره. يعني الإمام محمد بن نصر المروزي لم ينقل عن أحد من الصحابة، ولم ينقل عن أحد من التابعين، ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه قال مسمى الإيمان هو مسمى الإسلام كما نصره، يعني كما نصر هذا القول، كما نصر محمد نصر المروزي هذا القول، وهو القول بأن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف، ما عرفت أن أحدا قال من السلف أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، يعني بل بينهما فرق، مسمى الإسلام عند الإطلاق غير مسمى الإيمان، مسمى الإسلام عند الاجتماع والاقتران غير مسمى عند الاقتران، إذا اقترن الإسلام بالإيمان صار لكل واحد منهم مسمى، وإذا أفرد أحدهما صار له مسمى آخر. قال المؤلف رحمه الله: ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله، هذا متفق عليه، المؤمن المستحق لوعد الله هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمسلم المستحق لوعد الله بالجنة هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم يعني بهذا المعنى، وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف، بل وبين فرق الأمة كلهم، يعني اتفقوا على هذا أن المسلم الموعود بالجنة هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمؤمن الموعود بالجنة هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، هذا متفق عليه، متفق عليه بين أهل السنة، بل متفق عليه بين فرق الأمة، حتى الخوارج والمعتزلة يقولون هذا، إن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات هذا موعود بالجنة، وسمى مسلم وسمى مؤمن، هذا متفق عليه، كلهم يقولون إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مسلما، والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمنا، وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم، هذا أمر متفق عليه. نعم. ثم إن أهل السنة يقولون الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك، وإنما النزاع في إطلاق الاسم، فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام، ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون إن الإسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط، خلاف ظاهر ما نقل ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري، فكانوا يقولون إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان، ظن أنهم يجعلونها شيئا واحدا وليس كذلك، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم، وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه، وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق، ولكن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال الإيمان فيه نزاع، وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان، ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين، وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم، فنحن نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم مؤمنون، وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين، ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال إنهما متلازمان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب، وهو متفق عليه، إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته فلابد أن يكون معه أصل الإيمان، فما من مسلم إلا وهو مؤمن، وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعمن يفعل الكبائر، وعن الأعراب وغيرهم. نعم. المؤلف رحمه الله يبين وجه الاتفاق والافتراق بين أهل السنة في نزاعهم اللفظي، فإن أهل السنة متفقون على أن المسلم الذي يصح إسلامه ويدخل به الجنة لا بد أن يكون معه إيمان صحيح، وكذلك متفقون على أن الإيمان الذي يستحق به دخول الجنة ونجاتها من النار لا بد أن يكون معه إسلام وهو العمل الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات، هذا أمر متفق عليه، ولكن النزاع بين أهل السنة هو في الإطلاق والتجرد والاقتران، فمسمى الإسلام عند الإطلاق غير مسمى عند الاقتران، فإذا اقترن الإسلام بالإيمان صار لكل منهما معنى، وإذا فرد أحدهما صار له معنى. هذا هو محل النزاع بين أهل السنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم إن أهل السنة يقولون الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك، يعني معهم بعض الإيمان، وهو الإيمان الواجب الذي يصح به الإسلام، ولو لم يكن معهم هذا الإيمان الواجب لما خرجوا من النار ولما دخلوا الجنة. قال: وإنما النزاع في إطلاق الاسم، يعني في إطلاق الاسم، هل يطلق على العاصي مؤمن أو لا يطلق؟ هذا النزاع. لا، أهل السنة يقول، جماهير السنة يقول لا يطلق على العاصي اسم الإيمان، وأما من يقول إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام يقول يطلق عليه، لا فرق بينهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما النزاع في إطلاق الاسم، فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك بالإسلام، ما قالوا الإسلام قول وعمل، فدل على الفرق عند السلف بين الإسلام والإيمان، فالإيمان قول وعمل، وأما الإسلام فإنه إذا نقص شيء من العمل أو إذا نطق بالشهادتين فإنه يسمى مسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام، ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون إن الإسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط، خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري. الزهري رحمه الله نقل عنه أنه قال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الإسلام الكلمة يعني المراد بها شهادتان، كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله، والإيمان العمل. ومقصود الزهري رحمه الله أن من نطق بالشهادتين حكم بالإسلام، وليس مقصوده أن الأعمال ليس غير مطلوبة، لا، بل يرى أن العمل مطلوبة، لكن يرى أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بالإسلام، وأن الإيمان لا بد فيه من العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري. فكانوا يقولون إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان. هذا قول الجماهير جمهور السلف، يقولون الصلاة والزكاة والصيام والحج هي من الإسلام كما هي من الإيمان. لما كانوا يقولون ذلك ظن بعضهم أنهم يجعلونهما شيئا واحدا. لما كان جماهير السلف يقولون إن الصلاة والزكاة والصيام والحج هي من الإسلام وهي من الإيمان، ظن بعضهم أنهم يجعلونها شيئا واحدا، وليس كذلك، وليس الأمر كذلك. المؤلف: وليس كذلك، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقه. الإيمان مستلزم للإسلام، المراد بالإسلام العمل، فالإيمان المطلق لا بد فيه من عمل، فمن لم يعمل لا يسمى مؤمن، من لم يؤدي الواجبات وترك المحرمات لا يسمى مؤمن بإطلاق، وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه، يعني الإسلام داخل في الإيمان، الإسلام هو العمل، فهو داخل في الإيمان، الإيمان لا بد فيه من عمل، فيكون الإسلام داخلا في الإيمان، وإذا كان الإسلام داخلا في الإيمان لا يجب أن يكون الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس كذلك، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم، وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه، وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق. الإسلام لا يستلزم الإيمان عند الإطلاق، فإذا قيل مسلم بإطلاق ما يلزم أن يكون قد أدى الواجب وترك المحرمات، بل حتى لو كان عاصي يسمى مسلم بإطلاق، فالعاصي الذي فعل بعض الكبائر أو ترك بعض الواجب يسمى مسلم بإطلاق، ولكن لا يسمى مؤمن بإطلاق. هذا هو الذي دلت عليه النصوص، هذا ما يقول المؤلف. وأما الإسلام فليس معه، يعني مع محمد بن نصر المروزي في تقريره أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، قال: وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق، ولكن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال الإيمان فيه نزاع. يعني الإسلام هل يستلزم الإيمان الواجب أو يستلزم كمال الإيمان؟ من يقول إنهما شيء واحد يقول يستلزم كمال الإيمان، ومن يقول إنهما ليس شيئا واحدا قال يستلزم الإيمان الواجب. يعني لا بد في الإسلام من إيمان بصحيح، هذا لا بد منه، وإلا فلا ينفع، لأنه إذا لم يكن معه إيمان صحه صار كإسلام المنافقين. قال المؤلف رحمه الله: وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان، يعني ليس مع أبي محمد نصر المرزي دليل على أن الإسلام يستلزم الإيمان، ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين، هذا لا شك، لأن المؤمنون لأن الأنبياء أكبر الناس إيمانا وهم معصومون عن الشرك ومعصومون عن الكبائر، فالأنبياء يوصفون بالإسلام والإيمان، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين وقد وصفهم الله بالإيمان، ولو لم يذكر ذلك عنهم فنحن نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم مؤمنون. نعم هذا شك، لأن الأنبياء أكبر الناس ولأن الله عصمهم من الشرك ومن الكبائر. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين. السابقون الأولون من الصحابة والتابعين والأئمة، نعم جمعوا الوصفين، لأنهم بعيدون عن الكبائر والمعاصي، ولأنها لهم قدم صدق فهم يسابقون الخيرات فليسوا عصاة، ولذلك يوصفون بالإسلام والإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين. ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال إنهما متلازمان. إذا قيل إن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب يعني الذي يصح به، فغاية ما يقال إنهما متلازمان، فكل مسلم مؤمن يعني الإيمان الواجب، وكل مؤمن مسلم، لأن المؤمن بإطلاق لا بد أن يأتي بالعمل. قال: وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب، هذا لا بد منه. إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب الذي صح إسلامه. قال: وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته. بعد كذلك هذا أمر متفق عليه، إذا قيل إن كل مسلم يثاب على عبادته فالمراد بالمسلم الذي يثاب على عبادته هو الذي معه الإيمان الواجب، هذا أمران متفق عليهما. الأمر الأول: إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب هذا لا بد منه، هذا متفق عليه. وكذلك إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا بد أن يكون معه أصل الإيمان، فما من مسلم إلا وهو مؤمن، يعني الإيمان الذي يصح إسلامه، وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإن لم يكن الإيمان الكامل، وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعمن يفعل الكبائر، وعن الأعراض، يعني المسلم معه الإيمان الواجب الذي يصح إسلامه، وإن لم يكن معه الإيمان الكامل الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفى الإيمان الكامل الواجب، ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني وعن السارق، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وعن السارق، ونفاه عن الأعراب في قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني لم تؤمنوا الإيمان الكامل وإن كان معهم أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه. نعم. إذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر، فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر، وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح، فما من بدن حي إلا وفيه روح، ولكن الأرواح متنوعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منورا بذكر الله والخشوع وفهم القرآن، وإن كانت صلاته يثاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنيا. فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة، والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن، فكل من خشع قلبه خشعت جوارحه ولا ينعكس. ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق، وهو أن يكون الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وليس إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائما بحقائقها. نعم، المؤلف رحمه الله بين الفرق بين الإسلام والإيمان بعد أن بين الاتفاق، الأمر الذي اتفق عليه السلف والأئمة في مسمى الإسلام والإيمان، وأن الإسلام لا بد فيه من إيمان يصححه، وكذلك المؤمن لا بد أن يكون معه عمل، هذا أمر متفق عليه. وكذلك أيضا الإسلام الذي يثاب عليه صاحبه لا بد أن يكون معه إيمان. وكذلك أيضا الإسلام الذي يدخل به الجنة لا بد أن يكون معه إيمان لصاحبه، هذا أمر متفق عليه. أما الافتراق بين الإسلام والإيمان، ويعني يقول المؤلف رحمه الله: وإذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر. الإسلام والإيمان التام متلازمان، الإسلام التام والإيمان التام متلازمان. فالمسلم الإسلام التام هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمؤمن الإيمان التام هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، متلازمان. هنا في هذا الحال متلازمان، أمر متفق عليه أيضا. فالإسلام والإيمان، فالإسلام التام والإيمان التام متلازمان، لكن كون الإسلام التام والإيمان التام متلازمان لا يلزم من ذلك أن يكون أحدهما هو الآخر. والمؤلف ضرب مثلهما مثلا بالروح والبدن، فالروح غير البدن والبدن غير الروح، والبدن لا حياة له إلا بالروح، والروح لا بد لها من بدن يحملها، ومع ذلك هما شيئا، هما متلازمان. ليس هناك بدن حي إلا بالروح، والروح لا بد لها من بدن يحملها، فهما متلازمان، لكن لا يلزم من ذلك أن يكونا شيئا واحدا، بل الروح غير البدن والبدن غير الروح. فكذلك الإسلام التام والإيمان التام متلازمان، ولا يلزم من تلازمهما أن يكون أحدهما هو الآخر، وهذا مثلا واضح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما هو الآخر. يعني كما أنهما متلازمان فليس أحدهما هو الآخر، فكذلك الإسلام التام والإيمان التام متلازمان، ولا يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان كالروح، الإيمان كالروح والإسلام كالبدن. يعني فالمؤلف رحمه الله شبه الإيمان بالروح وشبه الإسلام بالبدن. مثلا المنافقون مسلمون في الظاهر لكن ما عندهم إيمان، فهم جسد بلا روح. وأما المؤمن فإن إسلامه صحيح لأن إيمانه صحيح فبدنه حي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان كالروح، فإنه قائم بالروح، يعني الإيمان، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن. والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان، يلزم من البدن الحي أن يكون معه الروح، ويلزم من الروح أن يكون معه جسد يحمله، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر. قال مؤلف: وإسلام المنافقين كبدن الميت، جسد بلا روح، فما من بدن حي إلا وفيه روح، ولكن الأرواح متنوعة متفاوتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، مات فما تعرف منها ائتلف، وما تنكر منها اختلف. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب البر والصلة، ورواه أبو داود في كتاب الأدب، وأحمد في المسند، ورواه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منورا بذكر الله والخشوع وفهم القرآن، وإن كان صلاته يثاب عليها ويسقط عنها الفرض في أحكام الدنيا. وهذا صحيح، ليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منورا بذكر الله والخشوع فيه وفهم القرآن، بل قد يصلي وقلبه غافل وعنده وساوس وعنده خواطر ترد عليه، ولكن صلاته يثاب عليها ويسقط عنها الفرض. لا يقال إن من كثرت وساوسه وخواطره إن عليه أن يعيد الصلاة وأن لا تصح صلاته، بل صلاته صحيحة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن كان الصلاة يثاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنيا. فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة، والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن. فالإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة، والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن. قال المؤلف: فكل من خشع قلبه خشعت جوارحه ولا يعكس. إذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا خشعت الجوارح لا يلزم أن يخشع القلب. ذكر المحقق أنه ورد في حال آثار عن حذيفة اليمان وعن سيد المسيب أنه رأى رجلا يصلي يعبث بلحيته، فقال: لو خشع قلبه هذا سكنت جوارحه. وذكرها إمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وذكر المبارك في كتاب الزهد، والبيهقي في سننه. إذا خشع القلب فإن الجوارح يخشع، لأن القلب هو المؤثر وهو المحرك. أما إذا خشعت الجوارح فلا يلزم أن يكون القلب خاشع، قد يكون القلب خاشعا وقد لا يكون، يقول المؤلف رحمه، ولهذا قيل إياكم وخشوع النفاق، وهو أن يكون الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، لأن القلب هو ملك الأعضاء. وليس إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائما بحقائقها، لا، بل يكون قد يكون الجسد في عبادة والقلب مشغول، وقد يكون القلب حاضرا. فالناس يختلفون في هذا، فكذلك الروح، فكذلك الروح والجسد، وكذلك الإسلام والإيمان. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.